ولا تزر وازرة وزر أخرى. من جمال الدين وإنصاف الشريعة أن أحدا لا يعاقب بذنب أحد. زي ما بنقول كده في عندنا في الأمثال ما بيننا، بنقول كل واحد يشيل شيلته، لأن ده هو تمام العدل. اللي بيحصل إن أحيانا مع ضيق أفق الإنسان في العلاقات المتأزمة يريد أن ينتقم من خصمه بأي طريقة، عاوز ينتقم من زوجته، يعمل إيه؟ يضرب العيال. طب عيالك ذنبهم إيه؟ هي عاوزة تنتقم من زوجها، تحرم الأولاد من رؤية أبيها. طب الأولاد ذنبهم إيه؟ ذنبهم إيه؟ مدرس يدخل الفصل، ولد كان بيتكلم أو طالب بيتكلم، يضرب الفصل كله، ده ظلم. ده ظلم. دكتور في الجامعة، الطالب قام رد عليه في المحاضرة برد مش لطيف، يسقط الدفعة كلها، أو يجيب لهم امتحان صعب عليهم كلهم. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. سيدنا يوسف رغم الظلم الذي تعرض له من إخوته، وعمل الحيلة التي ذكرها الله في كتابه الكريم، أنه أراد أن يأخذ أخاه ويؤويه إليه في التسلسل اللي حضراتكم تعرفونه جميعا، قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، خد حد مننا مكانه. بس إلا ده، أبوه تعرض لأزمة قبل ذلك وهو شيخ كبير لا يقوى على التحمل. سيدنا يوسف ماذا فعل وماذا قال؟ قالها لتصير مثلا بين الناس. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. إن عاقب حد بخلاف المذنب أو بخلاف المخطئ، ده ظلم، ظلم وعمل بشع وشنيع تعوذ منه نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مع ان اللي عمل، اللي كان هيتاخد مكانه واحد من ضمن الناس اللي ظلموه، كان ممكن ياخده ويصفي الحسابات. لكن ليست هذه باخلاق النبلاء، وليست هذه بالعلاقات السوية التي يفترض ان تكون من الاناس الكرام او الصالحين. ولذلك هذا بخلاف ما فعله فرعون. فرعون لما رأى الرؤية أنه هلاكه وضياع ملكه على يد رجل أو فتى من فتيان بني إسرائيل، عمل إيه؟ كان بيعمل إيه؟ كان بيقتل كل أبناء وذكور بني إسرائيل، يقتل كل ذكور بني إسرائيل. يعني هياج الظالمين، هياج ذوي الانتقام، هياج أصحاب القلوب المريضة، يريد أن يوصل الإيذاء لعدوه بكل سبيل ممكن، أصاب الهدف أو لم يصيب، هياج المرض في قلبه، بيفعل مثل هذه الأفعال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. اللي يعمل غلط هو اللي يشيل نتيجة غلطه، محدش يشيل نتيجة غلط حد، ولا يجني ثمرة فعل أحد، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. هو ليه المرأة إذا فعلت الفاحشة فحملت، ليه لا ترجم وهي حامل؟ ليه؟ لأن الطفل اللي في بطنها أو الطفلة اللي في بطنها دي ليس لهم ذنب. طيب ليه إذا وضعت لا ترجم مباشرة؟ لأن الطفل أو الطفلة دول من حقهم رضاعة حتى يفطموا، فإذا هي رجمت قبل إتمام الرضاعة يبقى أنا كده ظلمت هذا الطفل. ما ذنبه؟ ملوش ذنب. اللي يتحمل نتاج فعله هو من قام بالفعل وحده. محتاجين يا جماعة نرجع للإنصاف ونرجع لديننا مرة أخرى، مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، حرام إنك تعاقب حد بفعل حد تاني. فلنرجع مرة أخرى إلى مبادئ الإسلام ونتعلم من أخلاق الإسلام، ولتكن مواقفنا موصوفة ومتزنة بالعدل والقسط. فإذا فعلنا ذلك كان هذا أملا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل بركته وخيره ونصره علينا وعلى المسلمين مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلي اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.